بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. قال الناظم رحمه الله: ولا يغرك تقصيري وسهوي وخطب وصيتي لك إن رشدت. يعني يقول: أنا مقصر وكثير الذنوب، ونصحتك حتى وأنا مقصر، خذ بنصيحتي ووصيتي لك. وهذا داب العلماء رحمه الله في التواضع واستصغار أنفسهم واحتقارهم بأعمالهم الصالحة واستشعار كثرة ذنوبهم، لذلك كتب الله عز وجل لهم القبول. قال: وقد أردفتها تسعا لسانا، يعني ختمتها، يعني ختمت هذه المنظومة التي فيها النصح والإرشاد، وقد أردفتها تسعا حسانا، ختمتها بتسعة أبيات حسنة جميلة، وكانت قبل ذا 106، يعني عدد أبياتها 115 بيتا. وقد أردفتها تسعا حسانا، هل تسعة أبيات، وكانت قبل ذا 106، 106 زائد تسعة يعني 115 بيتا، يعني كان يقول لك عدد أبيات منظومة هذه 115 بيتا. قال: وصل على خاتم الرسل ربي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعترته الكريمة. قال شيخ الإسلام في المنهاج: عترة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، فعترته عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم، فكأنك يعني تقول: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فعترته الكريمة، فعترة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم يدخلون في آله، وهذا ممن هو منهم على الإسلام. قال: وصلي على خاتم الرسل ربه وعترته الكريمة ما ذكرت، يعني كلما ذكرت ذلك فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وبهذا يكون الناظم رحمه الله قد ختم هذه الوصية المفيدة العظيمة التي فيها نصح وإرشاد وتوجيه وإرشاد للكبار والصغار، طلبة العلم والجهال المذنبون منهم والأبرار، لتكون نبراسا لهم في حياتهم ومقربة إلى ربهم عز وجل، وعلى طالب العلم أن يمتثلها وأن يأخذ بتلك الوصايا الكثيرة المهمة العظيمة التي ذكرها الناظم رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وأن ينفعنا بمنظومته، وأن يزيدنا بها علما، وأن يقربنا منه جل وعلا كثيرا. صلى الله عليه وسلم.